فيها. فهكذا العلم سماع، تقييد، مراجعة، واختبار. إذا اختل ركن فالأمر فيه عوج. إن شاء الله فيه اختبار في بعد انتهاء من المجلس السابع، وفي جوائز قيمة ودوما الإنسان يعني إذا لم يتقيد باختبار رحمكم الله فسيعلم أن علمه. جزاكم خير، اللهم خيركم في الجنة، جزاكم الله خير. تفضل. تفضل رضي الله عنك، تفضل. فدوما العلم يحتاج إلى مذاكرة، كما قال أحد السلف: إن لم تكرر المسألة 100 مرة فلن تثبت لك. أنت متخيل؟ لن تثبت لك مسألة إلا إذا كررتها 100 مرة. فهذا تعلم يعني من ذلك مدى تقصيرنا في الحفظ والمذاكرة. هذه الرسالة اللطيفة للإمام الشيخ العالم عبد الرحمن السعدي عليه وعلى علمائنا جميعا واسع الرحمات وسابق الدرجات، الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي. الجميل في هذه الرسالة أمور، منها كونها مختصرة، منها أيضا أنها ما خاطبت المعلمين فقط وما خاطبت المتعلمين فقط، بل جمعت بين الحسنيين، فكانت عظيمة في بابها. المعنى العام لهذه الرسالة: يعلمك الآداب، كنت محاضرا، كنت متلقيا، كنت معلما، كنت متعلما. لأن المرء إذا كان متعلما فيوم ما في الأغلب سيكون معلما. نعم، ليس كل من تعلم علم. طيب، فكم من أناس تعلموا ثم يعني انجرفوا في حبائل الدنيا فابتعد بهم الطريق. لكن نقول أن المرء إذا ما علم، إذا ما تعلم، فلابد أن يزكي، وزكاة علمه أن يبذله ويعلمه للناس. فهذه حياة القلوب. فأنت إذا ما تصدقت على رجل فقير فقد أحييت بدنه، يعني كنت سبب في ذلك. أما إذا تصدقت على متعلم طالب فقد أحييت قلبه. وحياة الإنسان على قلبه لا على بدنه، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. المعنى العام لهذه الرسالة: يعلمك أن تكون مؤدبا مع معلمك. فالأدب أمر عظيم. وكم من أناس بحسن أخلاقهم حاذوا العلم الوفير من مشايخهم، وكم من أناس جرهم سوء أدبهم أن حرموا العلم من كبرائهم. قال الشعبي: كان أبو سلمة هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال الشعبي: كان أبو سلمة يماري ابن عباس الحبر البحر، كان من طلاب هذا أبو سلمة، فكان كثير المماراة والمراجعة. والشيخ وإن كان صبورا على طلابه ولكن له طاقة، سيما إذا وجد الشيخ الطالب يماري بلا فائدة ويكون كثير الجدال والمراجعة لمعلمه. طيب، فبيقول علمته الإمام الشعبي: كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا، حرم بذلك علما كثيرا. وحتى ان ابا سلمة هذا المذكور ندم على ذلك، فقال: لو رفقت بابن عباس لاصبت منه علما كثيرا. قال الزهري، قال الزهري: كان ابو سلمة ينازع ابن عباس في المسائل ويماريه، فلما علمت عائشة فقالت، قالت لأبي سلمة: يا أبا سلمة، إنما مثلك مثل الفروج دجاج، سمع الديكة تصيح فصاح معها. والمعنى كلام عائشة أنك تهرف بما لا تعرف، تتكلم لمجرد الكلام، تراجع لمجرد المراجعة، مثلك كمثل الفروج، تسمع الديكة وفروج ليس له أن يصيح كالديكة. فقام يقلدها. قالت عائشة: يا أبا سلمة، مثلك مثل الفروج. وهذا المثال يراد به أنك مهما يعني حزت فلن تبلغ شأوى ابن عباس، فأن لك أن تماري وتراجعه. الشاهد من ذلك، هذا مثال حي يبين لنا سوء التعامل مع المعلم كيف تكون عاقبته. مطر هذا، مطر اللهم علمنا وارزقنا العلم النافع، اجعل عملنا وعلمنا خالصا لوجهك، اتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا صيبا نافعا، مطرنا بفضل الله ورحمتك. فهذا مثال حي لرجل لم يحسن التعامل مع عالم من علماء الأمة، فحرم ذلك خيرا كثيرا. وهذا يعلمنا حسن الأدب مع معلمك، إن وجدته واسع الصدر جالسه، راجعه، ضاحكه، استفد من علمه. إن وجدت معلمك لأمر ما ضائق الصدر، فمن الحكمة ألا تثقل عليه. ستقول: وكيف أعرف ذلك؟ نقول: الطالب من ملازمته لمعلمه يعرف مداخله ومخارجه، يعرف من قسمات وجهه، متى يسأله ومتى لا يسأله، متى يقدم متى يحجم. هذا من فقه التعامل مع المعلم. وفقه التعامل مع المعلم لو أحسنته لا حزت علما كبيرا. وهذا فقه يحتاج إلى مدارسة وإلى كما سيأتي. المقصود، المراد من ذلك أن نعلم أن الأدب هو المفتاح الأسمى والأكبر للحصول على العلم. لذا فحلي بكل طالب مع علمه ومع تعلمه أن يتعلم باب الأدب. قال ابن المبارك: نحن في حاجة للأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم، أو نحو من ذلك. لذلك لأهمية هذا الباب صنف فيه المصنفون كالإمام ابن عبد البر الذي ذكر ذلك في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وكذلك الخطيب البغدادي الذي ذكر باب الأدب مع المعلم في مواطن عدة من كتبه كالكفاية والفقيه والمتفقه، وكذلك السمعاني أيضا صنف أدب الإملاء والاستملاء. والتصنيف في هذا الباب، باب الأدب مع المعلم والأدب في طلب العلم، التصنيف في هذا الباب على نوعين: إما أن يذكر هذا الباب تبعا، أو يصنف فيه قصدا. بمعنى إما أن يأتي الأدب مع المعلم كأحد الأبواب في كتاب جامع، وإما أن يصنف في هذه المسألة بعينها. هذا معنى كلامنا: إما أن يكتب فيه تبعا، أو يصنف فيه أصلا. إنسان يؤلف كتاب في أدب مع المعلم، أو يذكر كتاب أو يصنف كتابا ما ويذكر في أبوابه باب الأدب مع المعلم. فممن صنف وخص في هذا الباب الإمام ابن عبد القوي في كتابه الألفية في الآداب، وكذلك ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية. اكتب يا ابني. في كتاب عبد القوي في كتاب الألفية في الآداب. يبقى لا لا لا. يبقى منهم من يتكلم عن الأدب في العلم كأحد الأبواب في كتاب، ومنهم من يصنف ويخص هذا الباب بتصنيف خاص. وأول من كتب في هذا الباب وأفرد له قالوا هو محمد ابن صحنون الإمام المالكي من قيروان، واسع الاطلاع على قلة سنوات عمره، ولكن بلغ ما بلغ، مات وقد جاوز الخمسين بعامين، جاوز الخمسين بعامين، ولكن العلم لا يعرف ولا يعرف السنوات، إنما هو رزق يفتح للعبد بحسن نيته، والأدلة على ذلك كثيرة. محمد بن سحنون كان آية في الحفظ، آية في الوقوف على العلم، من عجيب ما ذكر في سيرته أنه أتى في ليلة يبحث في مسألة، فأتت إليه الجارية بالعشاء فقال إليك عني، لا يريد الله، فظلت واقفة ولم يأذن له، خشيت أن يعني الطعام كان ساخنا أن يبرد ولا يؤكل، فأطعمته العشاء وهو يبحث في المساء، فلما انتهى قال أين العشاء؟ قالت أنت قد أكلته. الشاهد أنه يتناول الطعام ولم يدري به أصلا، لا طعما ولا ذوقا، لانشغاله بما هو أهم. وهذا واقع، الإنسان قد يصيبه بلاء مثلا فينسى الجوع، وكذلك هذا الإمام انشغل بالعلم حتى نسي مذاق الطعام. محمد بن سحنون ممن صنفوا في هذا الباب، صنف كتاب في أدب المتعلم والمعلم. نأتي إلى رسالتنا للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، صنفها في أسطر معدودات، إن شاء الله غدا إن شاء الله نأتيكم بالمتن، يكون نسخة لكل طالب معه إن شاء الله، رضي الله عنكم. قال الشيخ رحمة الله عليه: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي من أجل العبادات. يقول يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي من أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، وأن يتفقدوا هذا الأصل. خلي بالك، هنا الإمام بدأ بأصل وبناه على أمرين، الأصل والإخلاص، وبناه على أمرين التأسيس والتأكيد. خلي بالك، خلاصة ما قرأناه من هذه الأصول الثلاثة، الإمام بدأ بالتنصيص على الإخلاص وبناه على أمرين، بناه على إيه؟ التأسيس والتأكيد. ما الفرق؟ التأسيس أنه يقول لك احرص على الإخلاص، في علمك، في تعلمك، في مجالس العلم، ده اسمه التأسيس. ثم ذكر التأكيد بمعنى أن التأسيس ده لا يكفي، بل لابد ما بين الحين والآخر تراجع قلبك. نعم أنت أخلصت واستحضرت النية، ولكن مع تقدم المجالس والأيام والأزمنة قد يخونك هذا الباب ويدخل عليك ذا الرياء وأنت لا تدري. إذا المصنف بدأ بمسألة الإخلاص والتأكيد عليها، وذكر مسألة التأسيس والتأكيد. أولا نبدأ بالمسألة الأولى، وهي الكلام عن التأسيس، أي إنشاء الإخلاص ونفي الرياء والتسميع. فيجب على كل طالب علم في نفسه، في أنفاسه، في حركاته، في سكتاته، أن يراقب ربه تبارك وتعالى، وأن يطرد عن قلبه الالتفات لقول البشر ولثناء البشر، فلا يضره ذم الذامين ولا يسعى إلى مدح المادحين. بل دوما يسعى في علاج هذا الباب، وهذا من أخطر الأبواب، كما قال أحدهم: ما عالجت شيئا أشد من النية. لأن النفس بطبعها بجبلتها تحب الثناء والظهور والمدح والتقديم، فأنت تجاهد فيها، تجمح جماحها وهي تأبى إلا أن تظهر. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا الحديث الذي ذكرناه بسند حسن من رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ركز: الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. الشرك أي شرك النيات أخفى من دبيب النمل. أنت متخيل الخطورة؟ أنا أعطيك مثالا: لو أن نملة دخلت إلى بيتك، نملة دخلت إلى بيتك، هل تشعر بها؟ لا والله لن تشعر بها. ف السلام يعطي مثالا لذلك، لهذا البيت، بهذا القلب. فدخول براثن الرياء ومخالب الرياء إلى القلب، لا تدخل فتقول: أنا هو وأنا هو وأنا أنا وأنا، لا والله، بل تدخل دخولا أخفى من دبيب النمل. نسأل الله العفو والعافية. فالمرء كرجل المريض بمرض خطير ولا يعلم، يكتشف ذلك بعد سنوات. وكذلك عازم بالله الرياء، قد يكون الإنسان عنده من هذا الأمر وهو لا يدري، لأنه أطلق لنفسه العنان، لم يراجع، لم يجاهد نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ذهب عنكم ذلك؟ أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. والمعنى: أعوذ بك من أن أشرك بك، أي شرك النية، أفعل لك وليقال، أعلم لك وليقال، أقرئ لك وليقال. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. هناك أمور أنا ما أعلمها، درياء دخل إلى قلبي من غيري، فأستغفرك من ذلك. لذلك الإنسان لما يقرأ في هذا الحديث: الشرك أخفى من دبيب النمل، يعني إذا كان كدبيب النمل فهو خطير، فكيف هو إيه أخفى من دبيب النمل؟ لذلك المصنف بيؤكد على مسألة تأسيس النية ومراجعة القلب والمجاهدة. فلا بد من التأكيد على هذه القضية، أن تعمل لله تبارك وتعالى وتجاهد نفسك في ذلك، لأن الأمر قد يأتي أيضا بإفراط. منهم من يعمل لغير الله عياذا بالله، ومنهم من يترك العمل خشية أن يقع في الرياء، والنجاة ما بين هذا وذاك. منهم من يعمل لغير الله، ومنهم من يلبس عليه الشيطان يقول لك لا تفعل فإنك تفعل لأهل الناس، فيحمله على ترك الطاعات خشية الرياء. والخلاص ما بين هذا وذاك كما سيأتي. فالموفق من يجاهد نفسه في الإخلاص ولا يترك طاعة مثلا خشية أن يقال هذا مرائي، بل يقدم على الطاعات ويجاهد نفسه في الله تبارك وتعالى، ولا يأمن من النفاق، دوما إلى أن تلقى ربك وأنت تجاهد نفسك. قالوا لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخشى النفاق إلا مؤمن. يعني دوما كونك دوما تخشى النفاق وتجاهد، هذا من علامات الإيمان، هذا من صريح الإيمان. أما المنافق فركن إلى نفاقه وإلى ريائه، أما المؤمن فدوما يراجع نفسه ويجدد نيته. ولا يمنع أن كل واحد منا تحت يعني يدخل في هذا الأمر، أن هو حظ النفس، حب الظهور يقسم الظهور. لذلك النفس لها حظ، تريد أن تمدح، أن تظهر، أن يصفق لها الناس، أن يشار إليه بالبنان، ده شيء جبلي. لكن المؤمن يجاهد نفسه، والمنافق أسلم نفسه وأطلق لها العنان. أما المؤمن لا، إذا جاءه مثل هذا الأمر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يأتيه الشيطان بنزغ الرياء لا يجاريه، بل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان كالرياء مثلا، تذكروا فضل الإخلاص وخطورة الرياء، فإذا هم مبصرون أي عادوا إلى إخلاصهم. قال سفيان الثوري طلبنا العلم لغير الله، ده حرف مشكل يحتاج إلى توجيه. طيب قال سفيان الثوري طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون له، ده حرف مشكل يحتاج إلى توجيه. إمام من أئمة المسلمين يقول طلبنا، هكذا يقول صراحة، طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. توجيه هذا الأمر أن هذا الإمام يبين أنهم هو وأقرانه وكثير من الذين بدأوا هذا الطريق قد بدأوه لحظ نفس، تنفي يعني قبل أن يشتد العود ويقوى الساعد، يرى معلمه مثلا له مكانة وله ظهور فيريد أن يكون إيه مثله، يشار إليه بالبنان ويكتب اسمه ها هنا، فيبدأ هذا الطالب الطلب وهو ينظر تحت قدمي، بل ينظر إلى هذا النجم الذي يتعلم منه، يريد أن يكون إيه مثله في الظهور، و إذا حضر عرف وإذا غاب افتقد، هو ده. ففي بداية الأمر العود ما اشتد والساعد لم يقوى، والمرء يطلب العلم ليقال طلبنا العلم لغير الله. فلما تعلم وتعلم وتعلم ازداد خشية وإخلاصا لله تبارك وتعالى، فانقلبت نيته وحسن إخلاصه وصار مخلصا لله تبارك وتعالى. وهذا لا يبعد، عندنا سهم في الزكاة، سهم مؤلفات قلوبهم، أناس لا أقول طلبوا العلم غير الله، بل أسلموا أصالة من أجل المال، ثم حسن إسلامهم. فالشاهد من ذلك أن قول سفيان الثوري رحمه الله عليه توجيهه أنهم أناس كان العود أخضر ما استوى فطلبوا العلم لغير الله لأمر، ثم لما تعلموا ازدادوا خشية. وصدق الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن خشيته أنهم حققوا الإخلاص. فهذا وارد، أن طالبا يبدأ لغير الله، لكن كلما تعلم وتشرب العلم وتشرب العلم انقلبت نيته إلى خير وصار مخلصا. الأمر الثاني الذي نريد أن ننبه عليه، إذا كان الإخلاص رأس رئيس وركن ركين في طلب العلم، لابد أن تخلص. طب أنا أخلص لله عز وجل، لكن ماذا أنتوي؟ ما من عمل إلا وله نية. ماذا أنتوي حينما أطلب؟ إذن كما ذكرنا، الأمر الأول لابد أن تثبت النية، الأمر الثاني لابد أن تؤكد عليها لئلا تضيع منك من حيث لا تدري. فالنية كنز تحافظ عليه. لكن ماذا أنتوي؟ سئل الإمام أحمد هذا السؤال، قالوا يا إمام ما النية في العلم؟ أنت يعني أنت صليت تنتوي الصلاة، إذا صمت تنتوي الصوم، إذا اعتكفت إلى آخر ذلك، حينما أتعلم ماذا أنتوي؟ فقال الإمام: النية في العلم أن تنفي الجهل عن نفسك وتعلم الناس الخير. ذكر أمرين بدأ فيه بالأهم، فتقديم الأهم على المهم واجب. قال: النية أن تبدأ أن تنفي الجهل عن نفسك، فأصل نيتك تنتوي في ذلك أنك تنفي الجهل عن نفسك، تنفي الجهل عن نفسك لتحسن كيف تتعبد لله تبارك وتعالى، كيف تحقق التوحيد فضده إلى الشرك عياذا بالله، كيف تحقق العبادات فضده بطلان العبادات. فالنية الأولى وأنت تخلص النية لله جل في العلم، ماذا أنتوي في طلب العلم؟ أنا خلاص أخلصت النية لله جل. طب ماذا أنتوي؟ أنتوي أولا أن أرفع الجهل عن نفسي لتعبد ربك على بصيرة، لتدعو على بصيرة. فكم من أناس عبدوا الله على جهل فضلوا وأضلوا. ألم يأتكم نبأ الخوارج الذين قتلوا الصحابة وأبناء الصحابة وظنوا أن هذا من الدين؟ تخيل الرجل يقتل عليا وهو يقول الله أكبر، يكبره ويقتل علي بن أبي طالب، وهم يحسبون أنهم يحسن صنع. فالشاهد من ذلك أن الإنسان لابد أن يتعلم يرفع الجهل عن نفسه في العبادات في المعاملات. كم من عقود تقع فيها وهي ربا، أناس يؤدون الزكاة مثلا على غير الوجه الشرعية، يأتي بزكاة ماله فيضعها مثلا في أجهزة طبية أو في شرط غذائية، هذا يوم القيامة يقال له ارجع فزكي فإنك لم تزكي. لما لم تتعلم؟ الزكاة لا تصرف في مثل هذه الأمور. والله ارجع فزكي فإنك لم تزكي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالشاهد من ذلك أن ترفع الجهل عن نفسك لتعبد ربك على بصيرة. فليس كل جاهل، اكتب يا ابني، فليس كل جاهل سوف يعذر بجهله. الأصل العام أن الجهل أحد الأعذار، لكن هذه القاعدة ليست على اتساعها كذا. ليس كل جاهل، إنسان اليوم يستطيع بهذا الهاتف يتعلم كيف يزكي كيف يصلي، لكن للأسف كثير من الناس يفعل ثم يسأل والله أنا فعلت كذا وكذا. الأمر الثاني الذي ينتويه طالب العلم أن يعلم الناس، هذه من أصلح النوايا. فإن كان تعليم النفس لرفع الجهل نفع ذاتي، فالتعلم لتعليم الناس نفع متعدي. تكون ترابا وراك التراب وأجرك ماض، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وكما قالوا إذا كان من مصيبة المرء، إذا كان من مصيبة المرء أنه إذا مات لم تمت سيئاته، فمن سعادته أنه إذا مات لم تقف حسناته. أنس قول لي بقى الكلمتين دول كده تاني. إذا كان من مصيبة المرء أنه إذا مات لم تمت سيئاته، ليه السيئات ليه؟ ها الجارية. فمن سعادته أنه إذا مات لم تمت حسناته. هناك ما قدموا وآثارهم إلى يوم الناس هذا نقول. قال أبو العباس بن تيمية، قال النووي، قال ابن حجر، قال ابن حزم، قال الشافعي، قال أحمد. حدثني عن غني من أغنى أغنياء الأرض في زمان الشافعي، لا تعرف. حدثني عن قارون زمانه في عهد مالك، لا تعرف. راح الأغنياء وبقى العلماء، لأن العالم وريث النبي. فلما قال الله في حق النبي ورفعنا لك ذكرك، فكل من سار على درب النبي فله نصيب من هذه الآية. إذن النية الثانية أن تعلم الناس، وهذه المسألة خلي بالك تحتاج فيها إلى تنبيه. فارق بين من تعلم ليعلم، وبين من تعلم ليتصدر. خلي بالك. ميه. ناسي ناسي. تفضلوا. فارقكم بين من تعلم ليعلم، وبين من تعلم ليتصدر. هل بينهما فرق؟ نعم، فرق شاسع، بون شاسع. فالأول تعلم وانتوى أن يعلم الناس ليبقى أجره مكتوبا مسطورا، ينتفع به إلى يوم القيامة جواب من الحسنات. أما الثاني تعلم ليقال، ليتصدر المجالس، حتى إذا حضر يقدم ويذكر اسمه ليظهر بين الناس. فحب الظهور يقسم الظهور. وتأمل في هذا الحديث الذي كان أبو هريرة يصيبه الإيماء كلما رواه ثلاثة، أول من تصعر بهم النار قارئ ملأ الدنيا قرآنا، يقال قرأت فيك يا رب، فيقال كذب قرأت ليقال. هذا القارئ بح صوته في قيام، في تراويح، في بح صوته، فلم ينفعه ذلك. يقال كذبت، إنما قرأت ليقال. ومنفق أنفق طعامات يقول فيك أنفقت يا رب، فيقال كذبت. العجيب في شخص هذا الشخص أو في هؤلاء الثلاثة أنهم ما اكتفوا بالكذب على نياتهم وكذبوا، ما اكتفوا بالكذب على أنفسهم، حتى أرادوا أن يكذبوا على الذي يعلم السر وأخفى. ما اكتفوا أن يكذبوا على أنفسهم. في ناس بيعيشوا زمان طويل وهو بيكذب على نفسه، ولا يريد أن يستفيق ولا يقبل نصيحة، فمن ضلاله أنه يبقى على الكذب حتى يريد أن يكذب على الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جزاكم الله خيرا. طيب، فارق بين من تعلم ليعلم وبين من تعلم ليتصدر. وهنا نعرج على مسألة في باب التعلم. رجل تعلم علما شرعيا، واعلم قبل ان نتكلم عن هذه المساله، كل نص في مدح العلم كتابا او سنه انما ينطلق الى العلم الشرعي. كل نص من كتاب او سنه في مدح العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات. كل نص في مدح العلم هو العلم الشرعي لا غير. لا شك ان اذا تعلم الطب او الهندسه لنفع المسلمين لا حرج يعني يؤجر على ذلك في الجمله، لكن كل نص في مدح العلم هو العلم الشرعي لا غير. ناتي الى مساله يا محمد، مساله من تعلم علما شرعيا لله ويحوز شهاده يعمل بها. خلي بالك احنا كنا بنتكلم على ايه؟ من يتعلم ليعلم، ومن يتعلم ليه؟ ليتصدر. يتفرع على ذلك مسألة خطيرة جدا تحتاج إلى توضيح، وهي الفرق بين الشرك، شرك النيات، والتشريك والإخلاص. الإخلاص يتعلم لله خاص لوجه الله ابتغاء مرضات الله، لا يريد من الناس أجرا ولا شكورا، ده اسم الشرك في إيه؟ ده اسم الإخلاص في النيات. على الجانب الآخر عندنا الشرك في النية. الشرك في النية أن تكون النية خالصة للناس ليس لرب الناس فيها شيئا. بينهما ما يسمى بالتشريك. التشريك أن يتعلم لله طيب ولتحصيل نفع دنيوي. رجل مثلا بيأخذ بيدرس علوم شرعية يحصل على الدكتوراه مثلا ليزداد رتبة في عمله، رتبة يكون الراتب هيزداد مثلا، فقالوا لزيادة الراتب لابد أن تحصل على درجة الدكتوراه في الشريعة مثلا، فبدأ يتعلم علوم شرعية لله وليأخذ هذه الشهادة. مثال آخر، رجل يسمع المسابقة لتحفيظ القرآن وله جوائز مالية، فقال فرصة، هو من زمن لم يراجع قرآنه، فأراد بذلك أن يجمع بين الحلوين، أن يراجع قرآنه الذي من زمن لم يراجعه وأن يحصل على الجائزة المالية يوصي على نفسه عن أهل بيته. هذا التشريك في النية، وهذا جائز ليس فاضلا ولكنه مفضول. نترجم صح؟ ليس فاضلا يعني ليس هو الأحلى، ليس هو الأعلى، الأعلى أن يكون العمل لله خالصا طيب، ولكن ليس هذا شركا. أتكلم عن التشريك في النية. التشريك في النية بيكون درجة بين الإخلاص وبين الشرك. التشريك في النية أن يعمل عملا مما يبتغى به وجه الله، يعمل يفعله لله ولتحصيل نفع دنيوي، وهذا جائز كما ما ذكرنا في مسألة مثلا مسابقة قرآنية درجة علمية يحصل عليها ليزداد راتبه. طيب، يدل على جواز التشريك في النية أمور. عرفنا ايه التشريك في النية؟ كان لي صاحب أعرفه كان لا يصلي، فأصابه مرض في رأسه، كان الشعر يتساقط منه، فذهب إلى الطبيب، فقال الطبيب لابد إن إيه؟ إن الدماء تصل إلى الرأس. كيف تصل إلى الرأس؟ آه صلي، اسجد كتير. فبدأ يصلي، هيصلي لله لأنه أخضع في النوايا، وأيضا لإيه؟ ليصل الدماء إلى النافوخ. طيب، فده اسمه إيه بقى؟ الشرك. اسمه إيه؟ غلط، اسمه التشريك، صح كده؟ وهذا له أدلة، لأن كل شيء لابد أن تقف على دليل. حتى إذا سألت طب ليه شيخ فرقنا، لما لم نقل أن هذا من الشرك، نقول دلت الأدلة على الفرق بين الشرك في النية وبين التشريك في النية. كم نقط كده يا جماعة؟ ده الوقت الدرس، الوقت الدرس قد إيه؟ 40 دقيقة؟ طيب، يدل على مسألة التشريك في النية أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ لها أن ينسأ له في أثره ويزاد له في رزقه فليصل رحمه او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا صلى الله عليه وسلم ذكر نتيجه بنيت على مقدمتين. اردت ان طبعا صله الارحام امر شرعي في اثره، يعني عمره يطول، عمره يطول ورزقه يزداد. طبعا صله الارحام امر شرعي، احد مقاصد الشريعه، ذكر كثيرا في كتاب الله. فرجل بدأ في بعد أن علم هذا، مثلا علم هذا الحديث، فبدأ يصل الرحم ابتغاء وجه الله لا ليقال، ورغبة منه أن يزداد إيه؟ رزقه وماله. علم الرجل كان مثلا ضعيف ذات اليد، رزقه ضعيف، فأراد أن يزداد رزقه، فقال نأخذ بالأسباب. هذا يسمى إيه؟ فهذا أحد الأدلة على جواز التشريك في النية، أن تفعل عملا مما يبتغى به وجه الله، أن تفعله لله ولتحصيل نفع دنيوي. أيضا عندنا حديث آخر أنتم تستخرجوا منه لإيه؟ هذه المسألة. قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلم. من قتل قتيلا، عشان بس ما يجيش طالب يقول لي طب في مسابقة قرآنية والجائزة الأولى مثلا 1000 جنيه، فأنا دلوقتي لو دخلت المسابقة ديت معايا محمد، فأنا كده بنيتي فيها شيء، أنا كده دخلت غير الله، أنا دخلت من أجل المال، يبقى كده بلاش. لا، يجي عشان يقول لا خلاص، لا لا لا، أنت كده عشان فلوس ولا تراجع يا عم. لا، لأن تترك القرآن أهون من أن إيه؟ من أن تشرك. فخليك إيه، ما أنسى القرآن. طب ده ما دخل الشيطان. ها طيب، فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلم. هو القتيل بيقتل، من قتل خلاص. يعني إيه من قتل قتيلا؟ يعني هو القتيل بيقتل. هذا يسمى يا جماعه في اللغه اطلاق الكلام باعتبار ما سيكون. يعني من قتل رجل فصار قتيلا، زي مثلا ايه، فالقى السحره ساجدين. هو السحره لما خلوا السجود كانوا سحره، لو كان ساحر ما كانش هيسجد. معنى الكلام فالقي الذين كانوا سحره ساجدين، يبقى الكلام قد يطلق باعتبار ما كان، قد يطلق باعتبار ما سيكون. من قتل قاتلا فله سلبه. طبعا لا شك ان الصحابه كانوا بيجاهدوا لله في الرجال، ما ارادوا يعني رياء. فلو ان واحدا منهم خرج لله وليحوز السلب، السلب هو الذي يكون مع المقتول من الكافرين، مال، سلاح، شيء قيم. فالذي يقتل قتيلا لذلك كان مالك، امام مالك يعني كان يكره ان يقال الحديث، طبعا له توجيه يعني للناس لئلا تتغير نياتهم. المهم يعني نرجع لاصل القضيه، هذا الحديث يدل على مساله الايه؟ التشريك في النيه. دليل واضح ولا مش واضح؟ لان الصحابه بلا خلاف خرجوا مخلصين، ومع ذلك الشرع حفزهم: مع اخلاصك ان قتلت قتيلا فلك ايه؟ سلب. ده امر دنيوي مع يوسف ولا الكلام صعب؟ اتفضل. الاخلاص الذي ليس فيه تشريك، كل نص امر بالاخلاص فهذا الاصل فيه الا تشريك فيه. وما امروا الا اقم الصلاه لذكر وليس ليقال. طيب واضح؟ قال المصنف ونختم بهذه المسألة: قال المصنف، من المصنف؟ رحمة الله، كان الشيخ السعدي رحمة الله عليه بيحكي عن الشيخ المصنف. طبعا الشيخ المصنف من تلاميذه، اللهم ارحم مشايخنا وارحم شيخنا وسيدنا أبي إسحاق الحويني. فالشيخ ابن عثيمين بيحكي بيقول انه جلس في مجلس من مجالس الشيخ السعدي، فكانوا في مكان مسجد، بس المسجد يعني ايه، ينظروا في موطن ينظر فيه السماء يعني. فالشيخ ابن عثيمين في الدرس انشغل فنظر الى الطير، فقال له الشيخ السعدي: يا محمد، صيد العلم خير من صيد الايه؟ من الطير. يعني هو طبعا الشيخ ما كانش يقصد ان الشيخ بيصيد طائره، ولكن ايه، ان تنشغل بما يقوله الشيخ ولا تلتفت يمينا وشمالا. لان من علامات التركيز الطالب ان واحد بيكون منتبه، منتبه للايه؟ للدرس. فنختم بذلك، نختم المساله بقول المصنف، قال: ويتفقد اي العالم والمتعلم هذا الاصل الجليل اللي هو الاخلاص في كل دقيق من امرهم وجليل. بيعلمنا من خلال هذه الكلمات انك لا تحقرن من المعروف شيئا، تراجع اخلاصك في كل شيء، في تسبيحك، في صلاتك، في حجك، في ذكرك، في كل امر، لان الشيطان يلتمس منك ثغره يدخل منها، فاذا دخل فالله المستعان. فالشيطان لا يكل ولا يمل، يدخل لك من منفذ انت لا تحسبه، فكما انه لا يكل ولا يمل فانت كذلك لابد ان تراجع نياتك، لان القلب ده يا جماعه قلب اشبه بقصر فيه حجرات كثيره، هناك حجرات لهذا القصر قد تكون مظلمه انت لا تعلم ما بداخلها، وكذلك القلب قد يكون في قلبك هذا حجره فيها كبر، اخرى فيها حسد، ثالثه فيها رياء، فالانسان لابد ان يراقب قلبه من هل فيه من حسد للاخرين، وهذا لقلما يسلم منه احد. قال ابو العباس بن تيميه: لا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. لا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يبديه واللئيم، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. للحديث غدا ان شاء الله بقيه. هذا والله اعلم واعلم، ورد الله اسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجه لنا علينا. اهدنا ربنا الى خير الاخلاق والارزاق والاقوال الى افعال، هذه خير الا انت، واصرف عنا سيئا لا اصرف عنا سيئا الا انت، جزاكم خيرا انصرفوا راشدين. تفضل استاذ. وياك. تمام تمام لما صرفنا الى العلم الشرعي؟ ان طبعا كلام العلماء ليس دليلا، كلام العلماء ليس دليلا. فما الدليل على ما ذكرت ان النصوص التي ذكرت العلم انما خص بالعلم الشرعي؟ نقول ان هذه النصوص بينت العلم وآثار العلم، فبينت أن هذا العلم من آثاره الرفعة والتمكين والنصرة، ومثل هذه الأمور لا تقع بالعلم الدنيوي. طيب، المرء يتعلم فيصبح عالما، فيعلم فيتعلم الناس، تنتشر السنن، يمكن للدين، مثل هذه الآثار لا تعرف إلا بالأصل. بمعنى إيه؟ هذه الآثار لا تقع بالعلم الدنيوي، فعرف الأصل بالأثر المترتب عليه. وصلت؟ والله أعلم. جزاك الله خير. تفضل تحت أمرك. تفضل. نعم أحسنت، وهذا قرينا على ذلك. نعم والله أعلم. جزاك الله خير. غدا إن شاء الله الموعد.